تفسير الآية 13 من سورة المؤمنون، يقول تعالى: ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، أي ثم جعلنا الإنسان بعد أن خلقناه من سلالة من طين بقدرتنا وعلمنا، جعلناه نطفة يتناسل منها وتكون بداية تكوينه، أي قطرة ماء صغيرة، والمقصود جعلناه حيوانا منويا ضعيفا مهينا موجودا في المني الذي يقذفه الرجل في قرار مكين، أي في مكان مستقر متمكن حصين، وهو رحم المرأة.